إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على منظومة الطرفة العلامة الفاسي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى قول الناظم رحمه الله: ومثله المسند أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. انتقل الناظم رحمه الله إلى الكلام على المسند، وأورد في بيته تعريفين للمسند. الأول وهو المعني بقوله ومثله المسند، أي ومثل المرفوع المسند، وهو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. وهذا تعريف الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. والتعريف الثاني هو المعني بقوله أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل، أي المسند هو الذي اتصل إسناده إلى قائله، ولو انتهى إسناده إلى الصحابي فلا يشترط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف هو الذي نحى إليه الحافظ الخطيب البغدادي، الذي يرى أن المسند هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، سواء كان هذا المنتهي النبي صلى الله عليه وسلم أم الصحابي أم من دونه. التعريف المعتمد للمسند هو ما رفعه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، وهذا ما ذهب إليه الحاكم واختاره ابن حجر في النزهة، فأخذ من تعريف ابن عبد البر اشتراط الرفع، وأخذ من تعريف الخطيب البغدادي اشتراط الاتصال، فألف بينهما. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. انتقل رحمه الله إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو الموقوف، وقد عرفه البيقوني بقوله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زك، أي علم وعرف وفهم. وهذا البيت مما فات شارح هذه المنظومة الشيخ أحمد بن سيدي محمد الشنقيطي، ذكره في كتابه تعليق التحف على منظومة طرفة الطرف في مصطلح من سلف. والتعريف المعتمد للموقوف هو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم، سواء ورد عنهم بطريق متصل أم بطريق منقطع، كما قال الناظم: وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. يشترط في الحكم على الوارد عن الصحابة بالوقف ألا ترد قرينة تدل على الرفع، وقد تقدم شيء من ذلك في مبحث المرفوع حكما. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو التعريف المختار، وهو الذي نصره ابن حجر رحمه الله في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. مثال الموقوف القولي ما رواه البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ مثال الموقوف الفعل قول الإمام البخاري: وأما ابن عباس وهو متيمم. ومثال الموقوف التقريري

في تعريفه على التابعي فقط، ومثله صنع البيقوني في منظومته بقوله: وما لتابع هو المقطوع. والمختار أنه يشمل التابعي فمن دونه، فيكون تعريف المقطوع بأنه ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل ونحو ذلك. والتابعي عرفه ابن حجر في نخبة الفكر بقوله: هو من لقي الصحابي، ولا يشترط إسلامه حال لقائه الصحابي، فقد يراه وهو كافر ثم يسلم بعد ذلك. مثال المقطوع القولي قال الإمام البخاري وقال مجاهد وهو تابعي: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. مثال المقطوع الفعلي ما رواه أبو نعيم في الحلية عن إبراهيم بن محمد من المنتشر قال: كان مسروق يرخي الستر بينه وبين أهله، ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. والمقطوع مظانه المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، وسنن سعيد بن منصور، وكذلك كتب التفسير كتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن المنذر وغيرها. كذلك الموقوف والمقطوع من مظانه كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله. وهنا تنبيه: أطلق بعض العلماء المقطوع على المنقطع الذي لم يتصل إسناده، وجد ذلك في كلام الشافعي والطبراني والدارقطني والحميدي. كذلك أطلق بعض العلماء المنقطع على المقطوع، والمختار والمشهور هو ما تقدم ذكره. فالمقطوع من مباحث المتن، والمنقطع كما سيأتي إن شاء الله تعالى من مباحث السند. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يكن في سند قل عدد، ورواته بنسبة إلى سند، وفيهما اتحاد متن حاصل، فذلك العالي وهذا النازل. انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو العالي والنازل. وتعريف كل واحد منهما كالآتي، وهو أن يكون عندنا متن حديث واحد وله إسنادان متحدان في القوة، فالذي قل عدد رجاله فذلك العالي، وضده النازل. فقولي أن يكون عندنا متن حديث واحد مأخوذ من قول الناظم: وفيهما اتحاد متن حاصل. وقولي وله إسنادان متحدان في القوة مأخوذ من قول الناظم: في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند. وقولي فالذي قل عدد رجاله فذلك العالي وضده النازل مأخوذ من قول الناظم: وإن يكن في سند قل عدد فذلك العالي وهذا النازل. والعلو عند العلماء ينقسم إلى قسمين: علو مسافة أو عدد، وعلو صفة. أما القسم الثاني أي علو الصفة فلم يشر إليه الناظم رحمه الله، وهذا القسم لا يشترط فيه قلة الرجال، وإنما يكون الاعتبار بتقدم الوفاة وتأخرها، أو بتقدم السماع وتأخره. ومحل هذا القسم مرحلة أخرى متقدمة عن مرحلة المبتدئ في طلب علم الحديث. أما القسم الأول فينقسم أيضا إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. أما العلو المطلق فهو الذي عناه الناظم رحمه الله في منظومته، أما العلو النسبي وهو ما قل عدد رجال السند إلى إمام من الأئمة المشهورين كمالك وشعبة والزهري، ولو كثر العدد بعد ذلك الإمام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى هذين القسمين من العلوم أشار البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته بقوله: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وفي العلو النسبي ألقاب استعملها المتأخرون، وذلك بالنسبة إلى إمام من الأئمة المصنفين الكبار كالبخاري ومسلم، منها مصطلح الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، وهي في الحقيقة من ملح هذا العلم، فقد ذكرتها استطرادا حتى إذا صادفها طالب العلم في كتاب من الكتب علم في أي باب تنتمي هذه المصطلحات. وهنا بعض المسائل التي تتعلق بالعلو والنزول. المسألة الأولى: فائدة العلو في الإسناد. لعلو الإسناد فوائد ثلاثة. الأولى: لعلو الإسناد ثلاث فوائد. الفائدة الأولى: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: أنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، فكلما قلت الوسائط وقصر السند قل الخطأ في الغالب. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح في بيان الاصطلاح: ولا أعلم وجها جيدا لترجيح العلو إلا أنه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ. فائدة الثالثة: الاقتداء بأهل العلم سلفا وخلفا، فإنهم كانوا يحرصون على العلو ويرحلون من أجله إلى البلدان البعيدة. قال أحمد بن حنبل كما في الجامع للخطيب البغدادي: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، لأن أصحاب عبد الله أي عبد الله بن مسعود كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر ويسمعون منه. وقال التابعي الثقة أبو العالية الرياحي كما في الجامع أيضا الخطيب البغدادي: كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة، فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. المسألة الثانية: هل العلو ممدوح مطلقا؟ العلو الممدوح مطلقا إذا كان الإسناد صحيحا، أما إذا لم يكن كذلك فليس بممدوح. فقد ثبت عن عبد الله بن المبارك عند ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل أنه قال: بعد الإسناد بعد، أي نعم أعتذر، بعد الإسناد أحب إلي إذا كانوا ثقات، لأنهم قد تربصوا به، وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم أي ضعيف فيه علة. وثبت أيضا في المصدر السابق أي كتاب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم عن الثقة عبيد الله ابن عمرو الرقي، وذكر له قرب الإسناد فقال: حديث بعيد الإسناد صحيح خير من حديث قريب الإسناد سقيم أو قال ضعيف. وقال ابن دقيق العيد الاقتراح في بيان الاصطلاح: فإن كان النزول فيه إتقان والعلو بضده فلا تردد في أن النزول أولى. لماذا؟ لصحة الإسناد، وهذا العلم مداره على الإسناد. المسألة الثالثة: أعلى الأسانيد في المصنفات المشهورة. أعلى ما وقع للبخاري في صحيحه ثلاثيات، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال: وقد وصل عددها إلى 22 حديثا، وأفردها بعض أهل العلم بالتصنيف. وأعلى ما وقع لمسلم في صحيحه رباعيات، ومسلم هو تلميذ البخاري، أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال. وأعلى ما وقع للترمذي في جامعه حديث ثلاثي واحد، وهو حديث أنس: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. الترمذي أيضا من تلاميذ البخاري. وأعلى ما وقع لابن ماجة في سننه خمسة ثلاثيات، أو خمس ثلاثيات، كلها بسند واحد من طريق جبارة بن المغلس الكوفي عن كثير بن سليم الضبي، وهما ضعيفان. يعني هذه الثلاثيات الموجودة في سنن ابن ماجة كلها ضعيفة لعلة أو لضعف هذين الرجلين. ثم قال الناظم رحمه الله: إن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. الآن الناظم انتقل الكلام على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، وهو المسلسل، وهو مأخوذ من التسلسل، والتسلسل في اللغة التتابع. في الاصطلاح هو الحديث الذي اتفقت رجاله على صفة واحدة أو حال واحدة تكون للرواة تارة وللرواية تارة أخرى، سواء كانت قولية أم فعلية أم مركبة منهما جميعا. والتسلسل من صفات الإسناد، ولا يلزم أن يقع في جميع السند، بل يكفي أن يقع في معظمه، أي معظم السند، كحديث المسلسل بالأولية: الراحمون يرحمهم الرحمن. فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان ابن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. ومن أمثلة المسلسل بصفة الرواة أن يكون مسلسلا بالحفاظ، أو أن يكون مسلسلا بالفقهاء، أو أن يكون مسلسلا بأهل بلد معين كالحجاز أو الكوفة ونحوهما، أو أن يكون مسلسلا بالهيئة، كما قال البيقوني في منظومته: كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسم. ومن أمثلة المسلسل بصفة الرواية أن يكون مسلسلا بصيغة واحدة من صيغ التحمل كالعنعنة، أن يكون الحديث جميع عن عن عن، أو السماع، الراوي يقول سمعت، وشيخه يقول سمعت، وشيخ شيخي يقول سمعت عن شيخي، وهكذا. أو التحديث، أن يقول الراوي حدثنا ثم يقول شيخه حدثنا، وهكذا. ومنه قول البيقوني في منظومته: مسلسل قل على ما وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، أي أنباني الفتى. ومن أمثلته أيضا التسلسل بذكر زمن من الأزمنة، كأن يقول: كل راو حدثني فلان يوم العيد. أو التسلسل بذكر مكان من الأمكنة، كأن يقول: كل راو حدثني فلان بين الركن والمقام. كذلك التسلسل بالقول، كأن يقول كل راو لمن بعده: أشهد بالله لقد حدثني فلان. أو التسلسل بالفعل، كأن يقول كل راو لمن بعده: دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، إلى آخره. أو التسلسل بالقول والفعل، كأن يقول كل راو لمن بعده: حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال: آمنت بالقدر. وأنبه في هذا المقام على أن هذا النوع من أنواع علوم الحديث يعد من ملح العلم وليس من صلبه، وأن أغلب المسلسلات واهية الإسناد لا تثبت. قال الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة: وعامة المسلسلات واهية، وأكثرها باطلة لكذب رواتها. وقال ابن الصلاح في علوم الحديث: وقلما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. وقد أفرد هذا النوع بمصنفات مستقلة، منها المسلسلات لأبي بكر ابن شاذان، والمسلسلات لأبي القاسم التيمي، والمسلسلات لأبي نعيم الأصبهاني، والمسلسلات لابن ناصر الدين الدمشقي، والمسلسلات للسخاوي. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولعلي أرسل إليكم بعض الملخصات حتى لا تملوا من هذه المادة، ونعي يعني عسر هذه المادة الحقيقة، خاصة أنها تدرس صوتيا بدون فيديو، ويكون هناك تفاعل أكثر مع الطلبة. فلعلي أرسل إليكم بعض الملخصات للدروس السابقة، وكل درس يكون فيه ملخص، ولكن غير قابل للنشر، فقط هو لطلبة هذه الدفعة، سائلا ربي جل وعلا الهدى والرشاد والتوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.